بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة ماشيين السلسلة بتاعتنا الجميلة اللي عايزين نرجع فيها إزاي نحكم على الأشياء بمنظورات غير مادية، يعني بلاش نبقى كل حكمنا يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين. احنا النهاردة هنتكلم على الحديث رقم اتنين. احنا عندنا أربع أحاديث جامعة لمجامع الخير كلها. احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت على الغضب وإزاي لا تغضب لا تغضب. النهاردة هنتكلم على الحديث، مش هحرقه لكم في البداية، ولكن خلينا نتكلم على أعلى المرادات ويمكن نقول إن دي أولى المطالب، إن الإنسان يصل لدرجة الإحسان. إحسان يعني إيه؟ إن أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. حابة في البداية إن أنا أقول لكم إن إحنا هندرس الإحسان في المعاملات، مرتبة الإحسان في المعاملات. كل مرتبة جماعة من مراتب الدين لها طريق، والله سبحانه وتعالى ورانا الطريق. مراتب الدين الثلاثة، مراتب الدين الثلاثة، أول حاجة المحسن، المسلم، المؤمن، المحسن، التقي، الورع. دي مراتب، وعشان أحقق التقوى لازم أنا أحقق المراتب دي. طيب والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أشار إلى قلبي وقال إيه؟ إنما التقوى إيه؟ ها هنا في القلب. طب إزاي أجمع قلبي ويكون في المراتب دي؟ أعمل حاجة اسمها تخلية وحاجة اسمها تحلية. أخلي القلب من الموانع اللي بتمنعني عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، إن القلب ما يكونش مشغول بموانع. طب ازاي القلب ما يكونش مشغول؟ وازاي اشيل الحاجات اللي فيه دي ويكون القلب خالي لله سبحانه وتعالى باللي احنا هنقوله النهارده. حابه اتكلم في البدايه عن المفسدات. يعني بيقول خالي، ان القلب يكون خالي من المفسدات، وان القلب ما بيبقاش فيه اي انشغالات، ملهاش اي لازمه صراحه الانشغالات دي، يبقى أخليه من الحاجات دي وبعدين أحليه اللي هو بقى إيه؟ بحياة القلوب وهي العلم عن ربنا سبحانه وتعالى. القلب يا جماعة علشان يحيا لله لازم يكون فيه صلة بينه وما بين ربنا ويفعل اللي بيريده ربنا مني. طب إزاي أعرف اللي ربنا عايز مني إيه؟ وإيه اللي ربنا يريده مني؟ بالعلم. اسمعي الحلقات دي بالعلم، وروحي اسمعي دروس تفسير، وروحي احضري وشوفي الله مراد الله مني إيه؟ سقي القلب اللي بتسقي القلوب هي العلم عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. في علم بيدخل القلب، يبقى في حاجه لازم تتشال. ما هو مش هينفع يكون القلب مليان كده وعمال نحط فيه علائق علائق وشوائب وشبهات كل لازم اشيل الكلام ده، كل المتعلقات تتشال واحليه بايه؟ بمراد الله سبحانه وتعالى مني. يبقى التحليه بايه؟ باراده ربنا وباللي ربنا يريده مني. بتطلب ايه؟ صدق في بذل الجهد. صدق في بذل الجهد يعني انا بطلع كل وسعي وافرغ كل طاقتي ان انا اشيل من قلبي الشوائب دي، المشاكل، بص، القيل والقال، توافه الامور، عوارض الدنيا، ده تتشال. فلما اشيلها ايه اللي بيحصل؟ ببتدي افكر. عارفين لو ما شلناهاش بنبتدي بقى ايه؟ نتضايق، وبعدين يكون بقى ايه القرين، ما شاء الله الشيطان ارض خصبه، يمسكك كده يحطك الكوره زي ما قلنا المره اللي فاتت كده. يبقى الصدق في اراده الوصول لدرجه الاحسان، الصدق في الاراده يبقى ان انا اخلي القلب باللي بيمنعني عن ربنا وطريق ربنا، وبعدين احط الحاجات اللي بيرضاها ربنا. عشان ايه؟ عشان ما بقاش متلخبطه. تيجي نكلم النساء دلوقتي تلاقي متخبطه كده في بعض الاراء، تجيب كلمه من هنا على كلمه من هنا على دي بتقول كلام حلو قوي وده مش ايه مرجعيه هويتي ايه، مرجعيتي، ولازم ابقى فاهمه واجيب العلم الصح فين، اللي انا اقول ان ده صح اقتدي بيه، وان ده صح امشي بيه بيتي، وده صح امشي بيه حياتي مع الله. لازم اعرف الكلام ده. طيب من مسائل التحليه ان انا اسال ربنا سبحانه وتعالى الاول، ادعوه يا رب عني، يا رب عني، مش عايزه اعتمد على نفسي خالص، يا رب عني في المساله دي يا رب، وتسالي الله بصدق ان هو يطرد من قلب كل المفسدات اللي بتضيع اي قلب يا جماعه، واي حال هي امراض القلوب. امراض القلوب كثيره جدا جدا. العبد زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن الغضب، الغيره ادفعيها بالدفع، تقول لك ايه، مش ده بكل ما تستطيع انك تدفع الامر ده اللي بيضيع المراه، وبيكون بدايتها ايه؟ الحسد، كراهيه النعمه، الألم اللي يصيبها مثلا، تقولك من المقارنات ورؤية نعمة الغير، مع أنها زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، الله سبحانه وتعالى لو ما شكرش عليها. يبقى أنا ببذل جهد، بسأل الله، بستعين به بالدعاء. ثالث حاجة بتعلم بقى إيه هي الطرق التحلية، وإيه مرادات ربنا، إيه الوسائل بتاعتي، قرآن وسنة، قرآن وسنة وما يقيس بقى عليه. يعني إحنا كل ما لا ينافي رضا ربنا سبحانه وتعالى، إحنا كده الحكمة ضلت المؤمن. قد أفلح من زكاها، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، قد خاب من إيه، قد أفلح من زكاها. طيب عايز أقول لكم على حديث للإمام أبو عمرو ابن الطلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمان، كان بيقول جماع أداب الخير كلها تتفرع من أربع أحاديث. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصم. هنشرح الكلام ده في مرة. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. ثالث حديث: لا تغضب، اللي احنا قلناه. ثالث حديث: لا تغضب، لما الرجل جه الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، مكررها مرارا. حديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه أنس، الحديث في البخاري. العلماء قالوا إن دي أداب الخير كلها مجتمعة في الأربع أحاديث دول. خلينا خدنا لا تغضب، هناخد النهاردة حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. ركزوا معايا بقى كده عشان نتكلم في كلام مهم جدا جدا، وكل النساء قاعدة كده سمعاني، والبنات والصغيرين والكبار، عشان ده الكلام ده لينا النهاردة. الناس يا جماعة بقت بتتكلم كتير قوي، كلام كلام كلام، وده يتكلم مع ده، وده يناقش ده، أسلوب الحوار بينا. بس في كلام كده تحس إنه إيه، لغو. دي بتسأل على دي، مش بنية على فكرة، هو انت جاية ليه وانت رايحة فين، مش بنية التفقد ولا الاهتمام ولا المساعدة، لا لا لا، عشان بس تعرف عنها وتشوف أخبارها وتقارن وتنتقد وتيأسها كمان، ودي بكام ودي منين ودي مين اللي جابها، وزوجك جابلك ده وجابلك ليه يا اختي، اشمعنى انت اللي جابلك، وبكام، ورحتوا فين وجيتوا منين، ايه ده ايه ده. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. كلام ابن رجب بيقول فعل ما يعنيه كله يكمل إسلامه، لو أنت فعلت اللي يعنيه كله هيكمل إسلامك، في جامع العلوم والحكم لابن رجب. درجة الإحسان كأنها جماعة شقين، احنا بنتكلم على الإحسان مرتبة عالية النهار، ترك ما لا يعنيك، والتاني فعل اللي يعنيك، لأنك لو ما تركتش اللي لا يعنيك ده هتنشغل بحاجات مصيبة جدا جدا. فأنا أعمل اللي علي عشان ما انشغلش بالسيء. الناس في حسن الإسلام متفاوتون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بص، إذا أحسن أحدكم إسلامه، خلي بالكم، فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. كلنا عارفين الحديث، بس خلي بالك قال إيه في أول الحديث، إذا حسن أحدكم، يبقى من شروط أن يحسن إسلامي مضاعفة الأجور ومضاعفة الحسنات، اللي هي إيه؟ حسن الإسلام. طب إزاي آتي بحسن الإسلام؟ أنا ماشي معاكم تدريج أهو. إزاي آتي بحسن الإسلام؟ بترك ها ما لا يعني، وفعل اللي يعني. طيب من عشان أكون من أهل الحديث ده وأكون صاحبة مضاعفة أجور، آتي بحسن الإسلام، اللي هو إيه بقى؟ إن أنا أفعل ما يعني. طب إيه ضدها؟ إن أنا انشغل بما لا يعني. تمام كده؟ لو أنا تركت اللي يعنيني هيحصل لي ايه؟ هنشغل بالتاني بالباطل، صح؟ حديث ابو عبيده عن الحسن، اللي هو حسن الكلام وحسن الاسلام، انتبهوا معايا على فكره الكلام ده كلام خطير جدا، اسمعوا: من علامه اعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعني، والعياذ بالله، خذلان من الله. خذلان من الله اننا نشغل, استغفر الله, مش احنا قولوا امين ولا انتم ولا اي حاجه, نحن ننشغل فيما لا يعني, ده الخذلان. لما ربنا يحب يعرض عن العبد يشغله بتوافه الامور كده, حاجه لا تعنيك ولا هتفيدك لا في دينك ولا في دنياك. ساعات الشخص بيسال اسئله هو بيتخيل او بيتصور انها بتعنيه, او الكلام ده هيزيد, وهو لا هيزيد ولا هينقص, هو لغو في اوله وفي لغو, لازمه في لسانه وخلاص بيبحث ويتفكر ويتصور وبتاع, وهي امور لا تعنيه اصلا. القاري دوت اللي انا هحكي لكم عنه ده احد شراح الترمذي, قال في معنى ترك ما لا يعنيه اللي هو ما لا يهم ولا يليق به لا قولا ولا فعلا ولا نظرا ولا فكرا ولا حتى خواطر, شغال كده في الدماغ بتبقى سرحانه كده وهي لا يعني امر لا يعني, عماله بقى تفكر وهيعمل كذا وراحوا كذا وجابوا كذا, اه اصل ممكن يكونوا ضحكت عشان كذا, وعماله تتكلم في فكر وخاطره تمتد الاخر لحد فعل وتتشربها الجوارح بفعل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. طب ازاي اتركها؟ في القول ما تكلمش, سهل جدا, ما تكلمش الامور اللي لا تعنيه, ما تكلمش فيها, ما فكرش فيها, ما سرحش فيها, ها الفعل ما عملهاش, الفكر اقطع الفكرة على طول. الناس اللي زي دولت اشتروا ايه؟ تقول لك ايه ده, شفت دي, ده جابت, ده عملت, شفت الناس دول بيعملوا ازاي, اه شفت ده كان مرتباتهم كام وبتكفيهم ولا لا, الامتيازات بقى اللي خدوها, وتبدلي تسال وتتكلم وتسال ويتكلم, اكلوا امبارح, تخيلوا ده راحوا كلوا بره, بكام الاكل ده, واللبس اللي اشتروه ده بكام, وهي فين, هو انت جوزك عامل معاكي ايه يا اختي, ما تقوليلي, واخباره ايه, وبيعاملك ازاي, طب بتشتري ايه, واشترى لك هدايا بقى ولا ايه, هو ذهبك راح فين, بعتيه, انت بتحتفظي بالسياره اللي جبتوها دي ايه اخبارها, والعربيه دي شغاله ولا على طول عند الميكانيكي, وحماتك فين, تقولك ده حماتي كل يوم بره, ما اعرفش, لازم اعرف بتروح فين, ايه ده. ولو بقى مثلا ما شاء الله ما شاء الله يعني اتنين بيتكلموا مع بعض, ولو في اتنين كده بيتحدثوا مع بعض, يا سلام بقى, تليفون شغال طول الوقت ولا فاتحه الماسنجر ولا البتاع, عمالين الدنيا شغاله ليل ونهار, دي تحكي تفتكري بتضحك ليه, طب كانت بتبتسم ليه, ولو رساله جات لك على الموبايل هو مين اللي بعت لك رساله, هو فين في كل شويه الموبايل يرن كده, ايه في بتعملوا ايه, ولو اتاخرت طبعا اتاخرت ليه, ولو جت الزياره جت ليه, ولو الدنيا راحت لابوها ولا راحت لامها, تحدثوا في ايه واتكلموا في ايه, اكلتوا ايه, شربتوا ايه, انا تعبت على فكره من كتر الكلام ده. الحاجه بقى اللي صعب جدا على النساء ما يسالوش فيها, العزومه كانت حلوه, طب اخولكوا ايه, ها وبتعرف تطبخ بقى, وعملت ايه, وانتم انبسطتوا, وكنت فين ورحت فين, هو الفستان ده بكام, اه كتير كتير كتير كلام كلام كلام كلام, انا تعبت. ما ينفعش اصلا ان احنا نقعد نسال في لا يعنينا ابدا, لا نظرا ولا فكرا ولا قولا ولا عملا, يعني انا حابه ان انا اركز على الامر دوت كده, ولا حتى باللسان, انت رحت فين وجيتي منين وعملتي ايه وسويتي ايه, الكلام ده لا يجوز. النقطه اللي بعديها, ممكن على فكره يكون السؤال عفوي, يعني ممكن واحده تكون مثلا بتسال السؤال ده, اه والله العبايه دي بتاعتك حلوه وجميله واسعه, جبتيها منين, اه طب ما شاء الله الحاجه دي, حاجه ايه تنفعك فين في دينك ودنياك, خلاف كده ما تتكلميش. من ضمن برضو اللي بيقول لك حقيقه ما لا يعنيه هو ما لا يحتاج اليه في ضروره لا في دينه ولا في دنياه, وده على فكره المقياس ده, ان انا لا احتاجه لا في دين ولا في دنيا, طب احتاجته في دينه وفي دنيا, اه ده عنوانه كده وشرطه أو الحاكم بتاعه مرضات ربنا سبحانه وتعالى, يعني يكون العيشة بتاعتي أو حياتي بدونه وبدون الأسئلة دي هينفع ولا هموت, مش هتموتي, ويكون استقامة حالك آه ممكنة, لكن أفعال زايدة وأقوال فاضلة لا. سنن الترمذي لما يجي شرح الحديث ده لازم تترك حتى الحاجات الزايدة والكلام الفاضل, قال الفاضلة اللي هي الزيادة عليها, يعني معنى الفاضلة ان هي الحاجات الزايدة اللي انت لا تحتاج اليها اصلا, لا في حياتك ولا في دنيتك ولا هتفيدك لا دنيا ولا اخرة. من ضمن برضو الكلام اللي انا عايز اقوله التعلق بالاشياء, بصوا يا جماعة, لما بنقول ان في مهلكات القلوب, عارفة مهلكات القلوب اللي هي ايه, المتعلقات, بجد المتعلقات بالاشخاص مهلكه, طب بالاشياء اكثر اهلاكا, ايه ده هم جابوا ايه, ولا تلاقي ناس كل مشكلتهم نغير الديكور ده ونعمل ده, مش عارفه نجيب السجاده دي وتنكد على جوزها, انا لازم اغير الستاير وتنكد على جوزها, انا عايزه مش عارفه اعمل ايه, اصل فلانه جابت, مقارنات مقارنات مقارنات, نتيجه ايه, انها في فضول للكلام وفضول للنظر. اسمعوا معايا بقى الحديث الخطير ده جدا جدا, حديث انس, قال توفي رجل من اصحابه فقال يا رجل أبشر بالجنة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري, فلعله تكلم فيما لا يعني, مصيبة الحديث, أو بخل بما لا ينقصه. خلينا في الشق الأولين، تكلم فيما لا يعني، قال له أبشر بالجنة، قال له لا لعله تكلم فيما، معنى كده لما بتكلم في فضول الكلام والحاجة اللي تعنيني لا تعنيني والحاجات اللي عند الناس وتقص كده عند الناس، شفت يا أصلها كانت متصورة صورة كده على الإنستا، ففي جنب كده أدرحه بحر أهو، أنا شايفة البحر أهو، بصي الخيال اللي جاي شوفوا الخيال اللي كان في النضارة معرفش إيه، وصل الصورة المعكوسة ده كان كذا، ده مبسوطين يا أختي ده كذا يا أختي، وتفضل بقى الدنيا والسوادات والفكر وتوصل والعياذ بالله لا تدري. الحديث اللي أنا قلته بتاع أنس ده حديث خطير، قال له أبشر بالجنة، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدري لعله تكلم فيما لا يعني. من ضمن برضو الخلل اللي بيحصل زي ما قلنا الخلل بالتعلق بالأشياء أو بالأشخاص، واحدة سبحان الله بصوا بتبتدي الفكرة ازاي، مش احنا بنقول الترك ما لا يعنيني حتى ولو فكرة، هي أحلام اليقظة اللي بتيجي للبنات ازاي، تبص تلاقيها شافت ولد بس شافته ولا عمل ولا اتكلم ولا قال ولا الكلام ده، وبعدين تسرح بالفكرة وبعدين تبقى أحلام يقظة، بص المخ جايب خلايا خلايا خلايا، وبعدين ده هيكلمني وانا رميت له تليفوني، وبعدين ده داخل البيت وهيتجوزني وده حبيبي وخلاص ده كده محدش، وعايشة القصة حقيقي، عايشة القصة بالوضع اللي أنا بقوله لكم ده. طب إيه الخلاص؟ اللسان، كف عليك لسانك، من كف لسانه ستر الله عورته. على فكرة الأمر ده مهم جدا جدا، القول بسيبه، الفعل بسيبه ما فعلش، النظر ما يبقاش فيه فضول للنظر، فضول لسان لا ده أنا كنت مساعدة أنا عندي بصي ودني كده سمعهم من يا بنتي أنت مالك، حاجة لا تعنيك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وحاجة أنا بقولك لو تركتيها بيبقى من حسن إسلامك ومن سبب لمضاعفة الأجور وسبب لرضا الله سبحانه وتعالى عليك، لأنك عرفت مراد الله منك إيه. عيب جدا جدا ما بقى في مكان وببقى متضايقة جدا على فكرة من التوصيف ده، يقولوا لك إيه أصل النساء دولت معروف إن هم لتتين وعجنين وبيتكلموا كتير، وبص تقعدي بقى ما تخلصيش من كتر الكلام، وريتهم بيتكلموا في حاجة مفيدة. طب أعمل إيه؟ خلونا بقى عشان إحنا بنزهق من التوصيف والإيه والمناظرة، خلينا نقول لو أنا في مكان وحصل فيه الكلام ده ناس بيتكلموا، ينبههم يتقمي من المكان، لو عرفت تغيري دفة الحديث جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك جايما من الصالحات. يا جماعة الأمر ده لا هيفيدني لا في دنيا ولا في آخرة، بل ممكن يبقى في السيئات علشان أسكت على اللي أنتوا بتقولوه، لكن لو محتاج منك قول حق قولي الحق، لو محتاج منك أنك تعملي قولي، لكن لو مش كده ها قومشي، ما انتش عارفه تغيري وخلاص ما تقعديش معاهم، لان ده فضول ولغو وما كانش شغلك بافضل من كده. الوقت ده اللي هنحاسب على الخزانه دي خزانه في ميزان الحسنات ولا ميزان السيئات؟ ليه انا بتكلم في السلسله دي تاني وارجع اذكركم؟ عشان احنا فقدنا التعامل بالايمانيات، فقدنا التعامل بان في رب وفي اخره، وبقى كل تعاملنا حقي وحقك تعاملنا حقي وحقك، بقى التعامل زي ما انت هتعمل انا هعمل عليك وزياده، وبقى مش عارفه بقى اللي بتتكلم ايه وبعدين اختلاط، مش بقول لكم في اول الحلقه متخبطين ومتلخبطين، تقول لك لا ده حق لا ده ابقى امانة سترونج ازاي، لا اما يعني اعيش من هو انتوا كده بقى الخطاب بتاعكم اللي على طول اصبري واحتسبي اصبري واحتسبي وكذا وكذا وكذا، لا احنا بنقول في عدل ولكن في مروءه في التعامل وفي رقي في التعامل وفي دين انا مرتبط مش مرتبط ده انا ملزمه ان انا اعمل بيه، وهي درجات عند الله زي ما كده الجنه درجات، ما هي برضو المؤمنين درجات، احنا قلنا مسلم ها ومحسن وتقي وورع ومرتب كتير والمؤمن طبعا، فاحنا محتاجين ان احنا نرتقي في الدرجه، والله عايزه تفضلي على درجه معينه في التعامل ها كفاف الامور بس ما تقعيش في اثر الحديث بتاع النهارده، احفظوه وحفظوه لعيالكم وعلموه لاولادكم، من حسن اسلام المرء تركوا ما لا يعني، تاني من حسن اسلام المرء تركوا ما لا يعني، ولو انت انشغلتي بما يعنيك يكفيك الله ما لا يعنيك، ولو انشغلت بالباطل وما لا يعنيني امتنعتي عن الخير اللي المفروض انت تعمليه واللي المفروض تلتزمي بيه وتسألي عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا هذا الخلق، اللهم أمين. إن شاء الله فصل قصير ونرجع ناخد الأسئلة بتاعتكم واتصالاتكم، فصل وعرض لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. فاطمة بتقول، فاطمة محمد بتقول: دكتورة تدعي لي ولأختي بالذرية الصالحة، ربنا يرزقها بالذرية الصالحة عاجلا غير آجل، اللهم أمين عليها بكثرة الصدقة والدعاء. إيمان عيد بتقول: نفسي يا دكتورة تواصل معاك. بص يا إيمان، يعني أنت كان لو كنت كتبتي كنت قريت دلوقتي. سوزان: بحبك فلا أحبكم الله، بنتعلم منك حاجات كتيرة، بوسي، جزاك الله خيرا. محمد خالد: جزاك الله خيرا وإياكم، يا رب الأيام دي ترجع تاني. إيه الأيام دي يا أيام إيه يا جماعة أحمد؟ هو تلاقيه من بيردوا على بعض. طيب خلينا، قاسم بتقول: إزاي أعلم أولادي حسن الظن، وإزاي أعدل بينهم بحيث إنه يبقى في واحد بيحس بفرق في المعاملة، وإزاي أحببهم في بعض؟ بصوا، أعلم أولادي حسن الظن بأنا بمعاملتي أنا. دايما لما يحصل موضوع ما يكونش أول رد فعلي، ما هو تلاقيه كسر حاجة، وقعت كسرت اللي جوه دي اللي صوتها وقع. إيه اللي بيحصل؟ أنت بتديهم أصلا تصور سيء على اللي حصل. ممكن يكون حاجة إيه ده، وردة اتحدفت علينا، اي حاجه، المهم تبقى ايجابيه. تخترعي بقى، انت قاعده بتخترعي وبتتنططي وبتغني لهم وبتحفظيهم وبتعلميهم وبتدرسيهم. هي دي وظيفتنا في الفتره الاولانيه ديت، هم كل اللي بتقوليه بتتشربيه. لسه كنا في قاعده امبارح، وبعدين الاولاد الكبار بيتذكروا احنا كنا بنحكي ايه واحنا صغيرين، قصص التراث بقى. وتقول لك احنا مش فاكره حاجه غير السير، كنتش تحكي لنا الا السير، مش كنت تحكي لنا بتاع ملانه وفلانه واللي بيحكوا عن ايه دول؟ فطبعا كل الفترة دي انت بتعملي ايه؟ عمالة بتغرزي، وبعد كده ان شاء الله ربنا ان شاء الله يستجيب. فحسن الظن بدايتها انا، بدايتها انت وابوهم في قلب البيت. عندهم سوء ظن في الامور، حتى بقول لك لو توقعات حد ايه ده، مين اللي بيخبط ده تلاقيه يا ساتر يا رب، مع اني ما فيش حاجه اصلا. ايه اللي متوتي صوت ده؟ انا دايما بتوقع السيء، فهم يتوقعوا السيء او سوء ظن كده. ده تلاقيه عمل كده علشان عمل كده، انت جاي تقول كده ليه؟ وطيب كده، ده تلاقيك عامل عامله. شفتوا الحاجات دي؟ احنا على فكره ما بناخدش بالنا منها، ولكن بتعمل فيهم ايه؟ دايما سوء ظن، سوء ظن في اللي قدامه، سوء ظن في اللي بيكلمه، سوء ظن مش عارفه في ايه. فده مش صح طبعا. فالبدايه بتبقى انت، ودايما التحبيب. ليه يا حبيبي تقول على اخوك كده؟ لا ده بيحب، طب شوف هو بيعمل ده، ما كانش ده، كان خايف عليك. وبعمل ايه كمان؟ بزرع خليه في قلب عقل ابني التاني، حتى لو كان هو مش في دماغه الاحسان في المعامله، يبقى هو انت تقوله له وتوريه له، فينتبه بعد كده او يستحي او يفعل الفعل اللي انت بتقوليه. الحاجات دي مهمه جدا، نخلي بالنا منها. حد بيرد على حد، ما شاء الله ردوا على بعض، ما فيش مشاكل. السن المناسب للحضانه، بنتي سنتين ونص. رحمه بتقول، ريهام بتقول: بنتي سنتين ونص، ايه السن المناسب للحضانه؟ انا من الناس اللي بتايد بلاش حضانه قبل سن 3 سنين، ماشي؟ قبل 3 ونص 4 خير يعني. ليه؟ الفتره الاولانيه دي يا جماعه فتره بتبقى تحفه جدا، فتره بتبقى جميله جدا، انت بتتعرفي فيها على اولادك، هم كمان انت عماله تغرزي فيهم. ما انا ما عنديش، طب وديها للناس، ما تتعلمي وعلميهم. يعني هو انا لما اقول لك احنا عاملين مثلا بتاع 60 حلقه عن السلوك، و60 حلقه اكتر على فكره، 60 اداه عن الادوات بتاعه التربيه، يعني وصل تقريبا بحلقات التربيه اكتر من 130 حلقه للتربيه، ليه ما بنسمعش الكلام ده ونجيب ورقه وقلم ونطبق معاهم حاجه واحده بس؟ يا ست بلاش ال130، هات لهم 100، علميهم 100 سلوك و100 خلق و100 اداه و100 بس جميل ايجابي فيهم. هو احنا يعني ايه اللي وراكي؟ ما انا مش عارفه، اتعلمي واسمعي، شوفي غيرك، ادام غيرك قدر يبقى انت تقدري، ادام ده عندك مخ وده عنده مخ هتقدري. وعلى فكره والله لما ام بتحط التربيه دي في دماغها والاساليب وازاي تعلم وازاي بتتغير وبتغير. انا اعرف جروبات مليانه، اللهم بارك اللهم بارك، امهات سايبين اولادهم هم اللي بيعلموهم اصلا، تقول لك لا دراسه ولا مدارس، سيبك منك انا اللي هعلم انا اولادي، وعاملين يعني معايير انجاز رهيبه جدا. بقعد اضحك وافرح باللي هم بيعملوه. ام عايزه تعلم ابنها رقم 3 بالثلاث لغات، او تعلمه فجايبه 3 وكل العد 3 فالمثلث 3 ومش عارفه الورده 3 وثلاث عربيات وثلاث عصافير وثلاث دوائر وثلاث مربعات ايه ده؟ جمال جدا. يبقى الولد عنده حتى حصيله في الصور وفي الذهن وفي الالفاظ وفي الارقام وفي الحروف، ما شاء الله اللهم بارك. اتعلموا وعلموا اولادكم يا جماعه. وانا من النوع اللي بحبس قبل على الاقل 3 سنين ونص، يبقى فاهم ومدرك، يعرف يقول جمله طويله، يعرف يدخل حمام لوحده، فاهم يعني ايه نظافه الجسد، مين اللي يشوف، مين اللي يعمل، مين يدخل معاك الحمام، مين تاكل ازاي، تعمل ازاي، تعبر ازاي، على الاقل في الفتره قبل كده. لا معانا ريهام محمد من الجيزة. طب تمام، بسم الله. السلام عليكم يا ريهام. الله يبارك فيك يا حبيبتي. أولا أنا بحب حبيبك في الله. أحبك الله. خلينا عندي بمناسبة الحاجات اللي بتتكلم في أول حلقة على إزاي أنت مشكلتي نفسية وفرط ما لا يعنيه. أنا بس عندي مشكلة خارجة عن الموضوع ده ومشكلة في الموضوع ده. أول حاجة إن أنا في الفترة دي أنا خمس آخر ثلاث سنين أي عن ربنا جدا وبصلي بالعافية وساعات مش بصلي. استني أنا عارفة عقب الصلاة. استني يا ريهام عشان انا تقريبا مش سامعه انت بتقولي ايه. بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك بمناسبه الحلقه الحلقه تمام اقول حضرتك وما لا يعني تمام. عندي سؤال في الحلقه يعني بخصوص موضوع الحلقه اتفضل الاولاني بس انا دلوقتي الشامل في اخر ثلاث شهور حبيبتي ربنا بعيده عن ربنا شويه او بعيده عن ربنا كتير يعني. طيب هقول لك ان انت حضرتك تقولي اسمعي فيديوهات او اسمعي انا عارفه ان ايه اللي بيسجل في الصلاه جزاء ايه وعارفه كل ده. انا مش عارفه اعمل نفسي ايه. هقول لك تاني حاجه بقى انا من النوع اللي مش بسال على حاجه يعني ما بسالش انت رحتي فين وانا عملت ايه ولا هم الناس اللي بتيجي تحكي لي الناس اللي بتيجي تحكي لي كويس. يعني مثلا لما الاقي واحد يقول ده انا حامل وجوزي يساعدني في شغل البيت ده هو اللي بيغسلني الفرش ده هو اللي مش عارفه ايه ده هو اللي بيعمل ايه انا ما لقيت نفسي اكيد ان جوزي مش كده بس انا ما بقيتش عندي كده. لما مثلا واحده تقول ده انا عروسه وفسح انا يعني انا الاول بحس في نفسي وبتعب وبتخانق مع جوزي وبيفتح حاجات كتير كده بس انا وصلت لمرحله بس اخر حاجه كانت النهارده يعني بفتح الفيس كده لقيت صور واحده ان جوزها ومسافره شهر عسل معجبها ومصوره فيها جميله كده ومنزلها قلبي وجعني. طب هو انا زوجي عنده كل المقدره ان هو يخرجني كده بس مثلا هو مش بيحب حاجه زي كده او عشان هو كان مثلا عنده اولاد قبل كده ومش راضي يعني ما ينفعش يخرجني من غيرهم حاجات كده بسيطه يعني ماديا موجوده في وقت موجود. طيب يا ريهام عشان اكون فهمت اسمعيني عشان اكون فهمت لان تقريبا الصوت كانه في اسطوانه جميله كده. بصي عشان اكون فهمت اللي انت قلتيه انت بتقولي انا ما بسالش على حاجه حد ولا ما بيعنيش السؤال لكن هما اللي بيجوا يحكوا فبتقارني الحاله دي وتقولي ان هما بيعملوا ازواجهم بيعملوا لكن انا ما حصلش معايا كده مع ان زوجي قادر. فهمت صح انا كده؟ ايوه صح كده تمام. فانت متضايقه؟ ايوه انا يعني الاول كنت بكبر الموضوع وافضل اقول له شو مثلا اختك كذا شايف اخوك كذا شايف اخدك كذا شايف مش عارفه ايه دلوقتي كنت متخانق بس دلوقتي وانت متخانق خلاص الحمد لله بس قلبي بيوجعني اعمل ايه صافي على القلب ده؟ لان قلبي لما بيوجعني بقعد بقى بفتكر كل حاجه ازاي ايام فرحنا عدت احنا ما فرحناش مثلا ما فرحناش كده يعني بفضل افتكر قلبي بيوجعني بزياده اركز على نفسي انا لوحدي صح. انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ حاضر هسمعيني يا ريهام اسمعيني يا حبيبتي. يعني اولا انا بحيي فيكي صدقك وشجعتك انك تقولي سؤال زي ده على فكره. على فكره ناس كثيره ممكن تنكر حاله زي كده. هجاوبك على سؤالك الاولاني السهل الجميل التحفه وده يدل على ان قلبك حلو. انا حامل وفي 3 شهور فاضلي 3 شهور ان شاء الله ربنا يتم لك على خير ويجعله صالح ويجعله تقي نقي معافى في بدنه يا رب وفي خلقه وفي دينه وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم قولوا امين. شوفي كل اللي بيتفرج بقى بيقولوا امين. بص يا بنتي امر طبيعي ان الحمل مرهق حملته وهنا على وهن اصلا كان موجود قبل كده فما بالك بقى الحمل الضعف على ضعف فطبعا يعني بتبقى الصلاه بصعوبه جدا وبتيجي في الفتره مش عارفه تسجدي اصلا ومش عارفه ولو تركعي بتطلعي بنفس ومش عارفه عامله ازاي وما بتمشي ولا الشهر الاخير ما شاء الله هبشرك الشهر الاخير وانت ماشيه رايحه يمين ورايحه شمال ايه يا جماعه اللي ماشيه دي واحده في التاسع الله سبحانه وتعالى يا رب يؤجرك بكل تعب وبكل جد وانت بتقولي انا عارفه ان ده جهاد وتعب ولكن انا عايزاكي تجمعي قلبك. بص يا رب الحمل وده انت كتبته علينا والحمد لله يا رب انك رزقتني وغيري ما عندوش والحمد لله انك رزق عيني يا رب ادعي دايما كده يا بنتي ان ربنا يعينك وان ربنا يعتقي من القوه. طب اعمل ايه ما انتش قادره خالص اقعدي اذكري الذكر بيعمل ايه بيلين القلب بجد، بيلين، بيخليكي انت اصلا روحك طايره. وبينك وما بين ربنا في انا كنت لسه بكلم ربنا وبذكر ربنا، وانا كنت في قاعده مع ربنا انا بذكر الله سبحانه وتعالى. او اقراي قران او اسمعي. جمال بقى الوصيه الثانيه، وانت بتقراي حطي ايدك على بطنك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وتدعي بقى وتفضلي تقولي كده. انا عامله رابط لاولادي يوم لما بيحصل حاجه وبعوز الدنيا تفصل، اللهم صلي على سيدنا، يكملوا محمد، اسكتوا واسكتوا ويردوا على سيدنا، اللي هم متعودين على كده. فاعملي رابط بينك وما بين ابنك بصوتك، بالفتحة، بالقرآن ده، عشان لما تيجي بعد كده ويطلع بقى للحياة وتولديه، أول ما يسمع صوتك، وخلي أبوه هو كمان يعمل كده. طبعا نرجع لسؤال قلبك تاني، ان انت بتجمعي قلبك بكثرة الذكر والدعاء لربنا سبحانه وتعالى، انه يجمع عليك قلبك وانه يرد اليك ردا جميل، اللهم امين. واستغلي بقى الولادة ودعاء اللي وانت بتولدي مستجاب ما شاء الله، وحطي لستة كده تطلقتي يا رب اللهم، عارفة انت تبقي ماسكة الورقة كده على سبحانه وتعالى، لك بولادة سهلة اللهم امين. سؤالك التاني، انا ما بقولش حاجة لحد، ما بسألش حد عن حد، ثم بيجي يحكولي وبعدين انا لما بسمع لهم بيقولوا زوجي قادر يعمل زي ازواجهم بس ما بيعملش، وكان بيحصل كذا، وافتكر كل المقاسي وقلبي وجعني. انت توصيفك صحيح ودقيق جدا، فعلا القلب بيتعصر حسره والم وندم. احنا عايزين كل اللي فات ده يبقى دفع، ما يبقاش حاجه اوف يا ربي على العيشه والجوازه وحظ اللي ربنا، استغفر الله مش عايزين نقول كده خالص. انا عايزه كل اللي حصل ده دفعه للعمل، احط صوره تانية خالص. بص يا حبيبي، اللي انت ما خرجتهونيش في اول الجواز هنخرجه، اللي انت بقى ايه منعته لي وز هاكله لك بط الحمد لله. ونبتدي بقى نحط، اما يبقى معايا الابن هنروح فين، الشهر الاولاني، السنه الاولانيه، اماكن خروجنا ازاي، ورسمي صور. بس يعني ما تعليش سقف طموحاتك او توقعاتك عشان ايه ما نصدمش. يعني ان اتاحت له الامور والظروف والمال والماديات والوقت وكذا، وربنا فتح في قلبه يا رب، ان شاء الله تعملوا الكلام ده. طيب امنع الامر ازاي؟ كان واجب عليكي بقى، وديت نصيحتي ليكي، اي واحده جايه كانت الحمد لله كويسه وما بتساليش وتتركي ما لا يعنيكي، لكن اي واحده يا ريم تيجي تقول لك تعالي كذا، قول لها بصي هذا لن ينفعني لا في ديني ولا في دنيا ولا في قلبي ولا في معاشي ولا في حياتي. بصي حبيبتي امورك الخاصه دي لك انت، بتقولي لي ظلمتي، لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقه امر او اصلاح. ها انت مظلومه وعايزاني اصلح، وانا في ايدي ان انا اتكلم واصلح، لا ده انا بفضفض. طيب الفضفضه لله سبحانه وتعالى. اما الكلام ده اللي خاص بالازواج والداخليات والكلام ده، الامر ده انا لا يعنيني، فانا ما بحبش اسمعه، واحنا قلنا الكلام ده في الحلقه. فدي نصيحتي ليك، اعمليها وخلي كل المشاعر بقى اللي في الفات واللي انت فاكراه ده دفعه للجديد، للتصرفات الجديده اللي تبقى ان شاء الله انت وزوجك وابنك الجميل اللي يجي باذن الله. اتصلي تاني بقى لما تولدي وسمعينا صوته. معانا اتصال تاني، ايه من القاهره، السلام عليكم يا ايه، وقع الاتصال. طب تمام، ناخد حاجة من الحاجات الجميلة اللي عندنا، إن شاء الله بنتي بتتصل عليها في الحلقة. خلينا نشوف سؤال من الأسئلة اللي موجودة معانا. مساء الخير يا دكتورة، سلام عليكم. طيب كل الحمد لله، جايبين لي كل التحيات. أنا فلانة من الشرقية، عاوزة أخد رأيك في حاجة. أنا جوزي خني مع اتنين، ليه بس الأسئلة؟ مفيش أسئلة سهلة. أنا جوزي خني مع اتنين، خيانة كاملة مع واحدة، والتانية مجرد لمس في جسدها بس ما وصلتش. ماشي، هو اعترف لي، ليه بتعترف لها يا ابني؟ ربنا سترك. بس انا مخنوقة جدا والله والله والله، انا مش مقصرة معاه في اي حاجة، ومش عارفة اعمل ايه، ومش قادرة انسى ولا سامحه. حاسة اني مجروحة قوي، وبقيت عصبية، والمصيبة ان التانية اللي خني معاها ديت في كذا كذا. إن لله. طيب عشان أنا قلت المحافظة فمش هينفع، يعني زنا محارم يعني، وأنا معايا 3 أطفال والرابع جاي في الطريق، أعمل إيه بالله عليك؟ إن لله وإن إليه راجعون. اللهم يعني أستر الأمة، اللهم أستر أمة الإسلام يا رب، اللهم ردهم لدينهم يا رب. بصوا يا جماعة، الخيانة إحنا قسمناها وكلمنا عليها كتير، يعني تكاد تكون موضوع العصر. بصوا يا جماعة، الخيانة بتبتدي من إيه؟ من أنا بيبقى فيه اختلاط وتعدي للحدود والضوابط الشرعية. إيه نظرة، كلمة، قاعدين في، أصل إحنا عيلة، وخصوصا اللي هي قالت عليها ديت، يعني دي فيها زنا محارم، زنا محارم، وده مصيبة. يعني أجمع عليه كبيرتين، كبيرة الزنا وكبيرة إنها المحارم، والعياذ بالله، استغفر الله. وغلطان انه قال، يعني الله عز وجل ستر العبد في مصيبه، ما تقولش يا ابني وتوب بينك وما بين الله سبحانه وتعالى، على الله يمن عليك بتوبه، يعني اترك بينك وبينه كده باب بحسن، لكن انت هتكت ستر ده بتيتك ستر نفسك، ربنا سترك بتطلع بالنهار تفضح نفسك، لا الاصل الستر. طيب هو قال لها بتبتدي منين؟ بعدم وجود الضوابط الشرعيه، احنا عيله وقاعدين بقى وبنتكلم ودرامه كلمه ودي تضحك وبعدين تاني وبعدين مش عارف وبعدين يرمي كده، لا دي ليك انت، او تقول لك بص انا عامله لك الطبق ده انت مخصوص، انا عايزه رايك ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ اصل قريبنا ايه يا حبيبتي؟ وجوزك اللي قاعد ده ايه؟ ولا وضعك ايه؟ ولا ابنك ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ وتبص بقى تلاقي كده تقول لك لا لا لا انتوا ما تعقدونا، ما نعقدش ايه؟ ما دي اللي بتجيب المصايب بعد كده، تقول لك لو فلان موجود انا جاي، لو مش موجود خلاص، وهو نفس الكلام، هي فلانه دي هتيجي العزومه بتاعت العيله ولا خلاص انا جاي؟ ليه؟ لان في سوادات، والاقصى يعني الاكثر مصايب انها تبقى قرابه درجه اولى، اكثر مصيبه والله. طيب حصل كده وحكالك هو حسابه، اسمع معلش ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني، حسابه زنا قتل عمل السبع الموبقات، مين يحاسب؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبه، هو فهو يحاسب على كده، انت عليكي من نصح وارشاد. طب انا مكسوره، طب انا مخنوقه، طب انا حقك انك تبقي مخنوقه ومتضايقه ومتبهدله وكل اللي ممكن، كل المشاعر السلبيه موجوده. طب هنعمله، بتقولي ثلاثة والرابع جاي، عاده وليس في كل الاحوال، يعني معظم الاحوال والمشاكل بيحصل الخيانات في وقت حمل الزوجه اللي بتبقى تعبانه ما هيش قادره تتنفس، وده طبعا عدم مروءه منه من الزوج في وضع زي دوت. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني يعني في وضع هي محتاجه منك دعم تسيبها عشان تعبانه؟ ما شهور هتعدي، يعني هي تعبانه طوال الشهور، احنا بنقول في الفتره الاخيره بس، وتستحملها، يوم جاي حصل خيانة يا في الولادة وفي الأربعين يوم هي بتتنفس عند أمها وفي النفاس عند أمها، يوم جاي خاين وعامل علاقة واثنين وثلاثة والعياذ بالله، ده اللي ما بيرتدعوش. طيب حصل اللي حصل والتوصيف هو الصفناء وصفنا مشاعرك، أعمل إيه؟ مش ما تجمعيش خطأين، يعني هو أدام اعترف لك واستغفر الله وكذا وكذا، بيتوب ويعود، في منه رجل، معلش اصبري عليه، ما نبقاش عون للشيطان. عارفة في ناس تستحمل وفي ناس ما تستحملش، أنا هاجي أقول لك لا معلش بقى لازم تستحمل، قدرك إيه؟ طاقتك إيه؟ هي درجات زي ما هي طاقات، اللي هتقدر إن هي تستحمل وإن هي تعمل بيت عشان خاطر العيل اللي جاي في السكة دوت مع ثلاثة تنين أربع أولاد وبيت يتهدم، لعله عاصي مستتر، لعله مستتر هجهر بمعصيته، لعله ربنا يتوب عليه بعدك ويصلح حاله وتصبر عليه ويحسن أمره، والله أعرف من الناس مكان يزني ويشرب الخمر والمخدرات ويجيب الناس كل جهرا ودرجة الجيران راحوا بلغوا عنه، راح معرفش رشها مين وبتاع والدنيا، وطلع من القضية زنا وشرب جهر، بقول لكم في الشارع وجهر والناس طالعة والحريم طالعة ونازلة، ولو يعني كنا لا نأمل في هذا الشخص أبدا، تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن إسلام، وكان يعني زوجته تمشي تسافر من هنا تاخد بنتنا صغيرين كده، وهو ده فلان يجيب حريم الدنيا كله، ومهما نقول ومهما كذا وصبرت عليه وكذا وكذا، حسن حاله، لعل الله سبحانه وتعالى ريد له. طب الله أعلم، أنت عليك النصح والإرشاد له ودعاء ربنا سبحانه وتعالى، قدرت تستحملي وتكملي عشان خاطر أولادك، لو هو مش موضوع صعب، هو بيعمل كذا لكن حنون على أولاده، بيعمل كده لكن أب كويس، بيعمل كده لكن بيرجع ويستغفر ويبوس راسي ويقول لي سامحيني وكذا وكذا وكذا وكذا، طب شيطان وزه والكلام، هنستحمل وندعي ربنا سبحانه وتعالى لا ما قدرتش، لا مش قادرة، لا ما تحمليش فوق براحتك، لكن أدي حل واحد وتاني بكرر وهكرر كل حلقة لحسن ما شاء الله. احنا عندنا ايه؟ عندنا على التعليقات على الفيديوهات ناس أساتذة، بصوا أنا مستشارين بقى، كل واحدة عمالة تخش تفتي بحاجة وتقول بحاجة، لا وأنا كذا يا حبيبتي، دي انت نفسك ما تحكميش عليها، انت ما تستطيعش غيرك يستطيع، ما ينفعش ندي بديل واحد يا جماعة في العلاقات الإنسانية والعلاقات الخاصة خصوصا الزواج، عروة ما ينفعش هو كده، ولو ما ينفعش كده يبقى خلاص الدنيا تنتهي، لا لا لا لا، مش على كده بتقوم البيوت، قدرتي خلاص جزاك الله خيرا وتستحملي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتذكري بالله، أدم رجع ما قدرتيش انا ما اقدرش اقول لك عودي حاجه، ام انت فوق طاقتك ويا تضربي، بتقول لك ضربت عيل وقعت له سنتين ودم نزل من شفايفه بسبب ان زوجها مش عارفه كان عامل ايه، لا هيجي على العيال، لا هيجي على نفسيتك وتقع وتعمل والضغط لا خلاص حفظ النفس والكلام ده من الضرورات، يبقى انت اللي تقيمي امورك، بس احنا بنقول على الاقل على الاقل تاخدي الحل الاولاني وتدعي ربنا وتثبتي ادام هو رجع وتاني، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال يا رب، اللهم امين. ها معانا ام حبيبه من القاهره، السلام عليكم يا ام حبيبه. وعليكم السلام. عليكم السلام. أنا عندي مشكلة جامدة شوية، يعني هو جوزي كل حاجة حلفان طلاق، كل حاجة. أم حبيبة يا ريت تروحي مكان فيه شبكة، عشان أنا سمعت جملة واحدة بس، زوجك كل حاجة يحلف بالطلاق؟ أم حبيبة معايا؟ كل حاجة حلفان طلاق، يعني حتى ويقول لي أنت لازم تطيعيني، الزوجة الصالحة لازم تطيع جوزها، بقول له ماشي أنا ما بقولكش حاجة، حاضر وطيب بقولها لك على طول، بس هو كل حاجة حلفان طلاق، لو مثلا ما عملتيش كذا هتتطلقي، لو ما قلتليش كذا هتتطلقي، على حياتنا كلها على كده. وفعلا يعني رمى عليا اليمين مرتين، ودلوقتي ام بيقول لي مثلا لو ناس درم الزباله لازم اقول له، لو ما قلتلوش يبقى انت كده خالص. استغفر الله. هو كده على طول، يعني على طول حياتنا كده، واللي هو انت عايز يبعدني عن قرايبي خالص. شايف ان هم مسيطرين عليا، مع ان انا يعني هم ما حدش بيتدخل في حياتي يعني. طب هم مسيطرين وهو مش مسيطر عليكي؟ طب قولي لي هم كلهم شايفين ان هو اساسا عايز يلغي شخصيتي، كلهم حتى اهله. عايز ايه؟ يعني اهله معايا في الموضوع، يلغي شخصيتي انا. يعني اقول له حاضر وطيب ونعم، بس الزوجه هو يقول لي كده، الزوجه الصالحه ما بتعملش غير كده. طب اسمعيني عشان انا لسه متعاركين الصبح على الزوجه دي. قولي لي دلوقتي في مناقشه في برنامج، يعني مش متعاركين مع الناس يعني. قولي لي دلوقتي هل بيعاملك معامله ازاي؟ هل بيعاملك مثلا معامله بهو اللي انا بقوله بس اللي مثلا له تكات تانية، حنون، رومانسي، طبطب، بيديكي حقك مثلا في المشاعر وفي الكلام، بيطيب بخاطرك، ها واقف معاكي مثلا، بيدافع عنك، وهي دي التكة الوحيدة له؟ لا، هو لما يبقى كويس، انما غير كده حياتنا كلها مشاكل وكلها حكايات. كملي الجملة بس يا محبي. هو لما بيبقى كويس ايه؟ بيبقى كويس يعني، ولا لما بيقلب بتقلب؟ لا بيتقلب خالص برضو. يعني بيقلب. طب قعدتي معايا يا حبيبة وكلمتيه؟ قعدتي معاه كتير. جبت له ناس، يعني اهلي يقول لي مفيش كده، انت بتطلعي اصرار بيتنا. لا لا لا، انا اقصد انت وهو قبل ما تجيبي اهلك قعدتي معاه وكلمتيه؟ ايوه اتكلمي. قال لك ايه؟ اتكلمي يعني، يقول لي انا كده مش هتغير، الزوجه الصالحه تطيع وتقول نعم وحاضر وبس. طب اسمعيني يا بنتي، اسمعيني عشان هنشوف موضوع الرجاله ده نعمل فيه ايه. اسمعيني يا ام حبيبه. بصوا يا جماعه، جميل الزوجه الصالحه، نعم وطاعف ونعم وحاضر فيما يعني في طاعه الله، في رضا الله، ما عدا ذلك لا. هو لو بيقول لي على امر في طاعه ربنا، خلاص ما فيش مشاكل، انا كده اصلا عايزه ربنا وعايزه طاعه ربنا، انا مش هقول لك لا. لكن لو انا نازله انزل الزباله ونسيت اقول لك، يبقى انت طالق يعني ده ده ده ده حكم يعني، وانت كده انسان عقل، تهد بيت وزوجه وزواج وعيشه بكذا، انت تعرف انك كلمه انت طالق ذات نفسها وهطلقك تكسرها. ولما المراه بتنكسر صعب على فكره ترجع تاني، وصعب بتحبك الحب اللي كانت بتحبه لك قبل الكسره دي، وصعب انها تتعامل باريحيه، وكان صعب على فكره. فانت ليه تخسر رصيدك؟ انا بقول له كل راجل كلمه انت طالق دي على لسانه هطلقك، تبقي طالق لو بتبقي او يعني ايه يعني؟ هو انت ما انتش عارف تقول كلمه الا بحرفان؟ هو انت مش واثق في كلامك قوي، فعلشان كده هي رزه تسمع كلامك، فبتقوم جاي حالف عليها في يمين الكاس عشان تسمع؟ اصل عايز تفهمني ان كلامك دي هي ما بتعملوش اعتبار؟ عشان انت اصلا ما انتش عارف توصل لها ان انت كلمتك كذا وان ده صح، او تقنعها بوجهة نظرك، فبتقوم جاي مدخل ده ومريح نفوخك. ما لها تفسيرات كتير جدا عندي انا كلمه ليه دايما هي يلبانه، كانه عرف في قلب المجتمع، لو ما عملتيش عليا الطلاق كذا، عليا الطلاق كذا، عليا الطلاق كذا، يا ام عرف واخدها، او انت ذات نفسك شخصيه غير قادره على اقناع الاخرين، فبتتخذ وسيله اقناع ثانيه، هتعملي ولا طلقك. لا، العين الحمراء دي ما بقتش تنفع مع النساء دلوقتي، العين الحمراء والكلام لكن انا معاك في الطاعه اللي هي بما قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا العرفان، هو ده اللي ادم ما فيهاش معصيه. لا، انا اصلا عايزه طاعه ربنا، مش عايزه، ما عايزه ارضيه، لكن بالشكل ده كده انا ممكن اقوله لها بكلام تاني، ممكن ده انا خفت عليكي ان انا ما لقيتكيش، حتى لو الزباله قولي لي، مفرد حد خطفك، ده انت اصلا بخاف بغير عليك، انت عارفه هتعمل ايه؟ والله انا رايحه اغير الابره من المكان ده للمكان ده، ايه رايك انا هشيل الطبق ده من الطبق، هتدلع عليك. فممكن تكسبها باسلوب احسن من كده، خليكوا اذكياء، ما يبقاش هو كده. في مجتمعاتنا نوع عارفين انتوا المجتمعات ده احنا لازم نعترف بكده، الراجل على رأس كل شيء، على رأس كل شيء. جميل انك تبقى على رأس كل شيء وراجل، بس تتحملها بجميع جوانبها بقى، تمام، بجميع جوانبها، يعني تكفيني مشاعريا وعاطفيا وجسديا وماديا ونفسيا وما تخليش عيني كذا كل الدنيا دي، لكن جاي روحي انت خلصي واعملي كذا كذا بس بقولي لي لا يا حبيبي. لا حبيبي، ما انت الموضوع ده منهي. فانت اعملي ايه؟ انت في عجاله كده. بص يا بنت الحلال، قولي له نتفق على بعض الامور، الامور العاديه زي المروح والمجيه او ان انا انزل اجيب حاجه من السوبر ماركت ولا من السوق والكلام ده، خلي فيها حل، يعني خلي فيها نوع من البرع، ممكن ابعت لك رساله على الواتس، ممكن كذا، لكن لما قلت لكيش تبقي طالق، لا ما اناش جايبه، ما اناش منزله، ما اناش عامله، وتعالى قوم بدورك. الامر الثاني، انت عايز تمنعني وتفرض شخصيتك عليا، وحتى اهله بيقولوا الكلام ده، ممكن يكون هو مقفر شوي، لكن خلوا فيه اتفاقات والحوار. انا مش عايزاكي تجيبي حد من بره، انا عايزاكي انت تتكلمي معاه. واضح انك طيبه جدا يا ام حبيبه، مش بقول لك استأسدي ومخليكي، لا، الطيبه دي ممتازه، الطيبه دي زوجه جميله جدا، والزوجه الناصحه اللي تقعد تعمل حوار بينها وما بين زوجها. يا ابن الحلال، الحاجات دي بتضايقني، والحاجات دي انا معاك حق فيها، هنعمل، اما الامور دي كذا راعيني. وبوصي كل زوج، ارجوك خلي عندك ذكاء، تعامل مع الانثى وخليها تسمع كلامك، اللي انت عايزه واللي انت حابه باسلوب حلو، مش بالفرد، ما فيش حاجه بالفرد دلوقتي، احنا دلوقتي في زمن انا بقول لك اهو، ما فيش حاجه اسمها كده، الميديا فتحت للناس كلها، النت فتح للناس كلها، حتى اللي موجوده في كره الكره وصلها نت وبتتكلم وبتقول لا، وبقيت عارفه وبقيت شايفه وعندها مقارنه، انت مش من حقك، فمن فضلك خليك ذكي في التعامل معاها. انت ممكن تديك عينيها بحاجه جميله جدا جدا، حاجه بسيطه خالص خالص، مجرد بس انك تقول لها ان ده دافع حب منك او دافع غير، او لو عملتيه كده ده احب الي. السيده اسماء بنت ابي بكر عملت ايه؟ قالت كانت شايله البتاع فوق راسها في رمضان، في الظهر في مكه، يعني في حراره فوق ال 45، والرسول عليه السلام على ناقه ودعاها لا تعالي، فايه اللي قال؟ تذكرت غيرت عبد الله. ها، قال لها انا تذكرت غيرت عبد الله، هي عملتها كان واقفه، ما كانت هتروح وخلاص وانتهينا. لا، هيقول لها هيحصل يعني، وبعدين ده انا في شمسك، بدل ما تجيب لي انت دبه، بدل ما تروح انت تجيب الحاجه، كان ممكن حاجات كتير تتقال، ولكن هي عملت ايه؟ قالت تذكرت. ليه؟ اصل كان في حب، اصل في معامله، اصل في اتفاق. ده اللي انا بدعو له كل زوج وكل زوجه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل حلقتنا النهارده تبقى كده محطوطه في قلبك وعقلك. انا بقول لك تعمليها، حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني، حد جه يتكلم يا جماعه ارجوك معلش دوت لا هينفعني لا في ديني ولا في دنياي، ونعلمها كمان لاولادنا. جزاكم الله خيرا، انتهى وقت حلقتنا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات